فكان بعض الإخوة عافاهم الله قد بحثوا في ما ذكره الملخص والحافظ أيضا في الأصل في قوله زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، ونقل الأخ أبو أنس عند هذا الموضع ما في صحيح مسلم، فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عقبة بن عامر الجهني قال الحفاظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني الوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمر قال صوابه، وصوابه عقبة بن عمرو وأبو مسعود الأنصاري. صحيح مسلم، لكني إلى الآن لم يزل عني الاشتباه. هنا يا أبا أنس نقلت قوله وصوابه عقبة بن عمرو وأبو مسعود الأنصاري، فهذا العطف يقتضي أنهما اثنان، عقبة بن عمرو واحد وأبو مسعود الأنصاري آخر، أم أنهما واحد؟ يعني فيما نقل في الأول عقبة بن عمرو الجهني وأبو مسعود الأنصاري هما اثنان صحيح، وهو الذي يقتضيه السياق وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري، لكن حينما تقول لي وصوابه أو تنقل قول الدارقطني وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري، نحن اتفقنا أنهما واحد عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري، فكيف يكون هناك عطف؟ يعني ما زلنا في اللبس، نحتاج للتوضيح. لكن إذا قلنا وعقبة بن عامر الجهني وأبي مسعود البدري، نعم يكون صحيحا كما هو مثبت هنا وكما ذكرته في أول التعليقة، عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري يقال له عقبة بن عمر، لعله كذا. إذن أريد بارك الله فيك، لعلك نقلت وأنت يعني صادق في نقلك، لكن يظهر أن الوهم أو التطبيع لا زال، إلا أن نعود إلى ما هو مدون هنا ونقول عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود البدري وأبي مسعود زاد مسلم وعقبة، يعني وعن عقبة بن عامر وأبي مسعود البدري، إنما الوهم هنا أنه عن واحد، لكن كيف يقول وصوابه عقبة بن عمر؟ لو قال وصوابه عقبة بن عمر وهو أبو مسعود الأنصاري لاتجه، إذا أراد أنه لم يروى عن اثنين، فقال عقبة بن عامر الجهني في الأول نقلت، فقال عقبة بن عامر الجهني وأبو مسعود الأنصاري هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عقبة بن عامر الجهني قال الحفاظ هذا الحديث إنما هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحده، وليس لعقبة بن عامر فيه رواية. قال الدارقطني هذا الوهم في الإسناد من أبي خالد الأحمر قال وصوابه عقبة بن عمر، ما تقول أبو مسعود الأنصاري، تقول عقبة بن عمر وهو أبو مسعود الأنصاري. وأحد الإخوة في الدرس الفائت قبل الفائت يعني قال عبارة هي صحيحة، قال وصواب عقبة بن عمرو قال هو أبو مسعود الأنصاري، وهذا هو الصحيح. يعني بدل من أن تقول أبو مسعود تقول وهو أبو مسعود الأنصاري ويستقيم الكلام. إذن الإخوان اللي نقلوها على مثل ما عندي يزيدون يقولون وصوابه عقبة بن عمرو هو وصوابه عقبة بن عمرو هو أبو مسعود الأنصاري. ها؟ في صفحة 198 198 على كل حال نترك هذا إلى تأمل، لكن الذي يظهر أن نقول وصوابه كما أن الدارقطني يريد وصوابه عقبة بن عمرو هو أبو مسعود الأنصاري. أي نعم. والآن نعود إلى ما وعدنا به وهو أن تعيد لنا تفسير خواتيم سورة البقرة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال رحمه الله: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. يعني هذا فيه دليل على أن كلام الله يتفاضل، القرآن يتفاضل، ولا شك في هذا. فسورة قل هو الله أحد ليست في الفضل مثل سورة تبت يدا أبي لهب، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، والقرآن آيات بعضه أفضل من بعض، وإذا قلنا بعضه أفضل من بعض لا يقتضي نقص المفضول، كما إذا قلنا الله يتصف بالعدل والفضل، بالعدل والرحمة، ونحن نسأله سبحانه وتعالى أن يعاملنا بفضله وبرحمته وأن لا يعاملنا بعدله، لا يعني ذلك أن اتصافه بالعدل نقص، بل هو كمال سبحانه وتعالى. فهذه النقطة لا بد أن نقف عندها ونتأملها، يزول عنا إشكالات كثيرة في باب الأسماء والصفات. المفضول لا يقتضي النقص، لا يقتضي كونه مفضولا أنه ناقص، بل هو كمال. المفضول كمال في صفات الله تعالى، المفضول في صفات الله تعالى كمال، وهو مفضول بالنسبة للصفات الأفضل، بالنسبة لصفاته الأفضل سبحانه وتعالى. وقلت لكم مثال أنه سبحانه يتصف بأنه ذو الفضل وذو العدل، ونسأله بفضله لا بعدله، أن يعاملنا بفضله لا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله لهلكنا، لكننا يعني لا يتسع لنا إلا فضله سبحانه وتعالى، أما لو عاملنا بعدل فليس لنا شيء، نحن فقراء إلى الله عز وجل. الأفضل بالنسبة لنا ولا الأفضل في ذاته؟ الأفضل في ذاته، الأفضل بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة لصفات الله في ذاته. فقل هو الله أحد هي كلام الله عز وجل، لكنها أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، لأن قل هو الله أحد صفة الرحمن، متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة. أما تبت يد أبي لهب فهي خبر عمن عارض التوحيد، خبر عن من عارض التوحيد وعن جزائه وما يلقاه، وهو حق. فلا يقتضي أن مثلا كون تبت يد أبي لهب مفضولة بقل هو الله أحد الأفضل أن تبت يد أبي لهب ناقصة، بل هي كاملة. واضح يا أخي؟ نعم. أما بالنسبة لنا فلا شك أن المفضول إنما كان مفضولا لنقص به، حتى الفاضل ما كان فاضلا إلا بتفضل الله عليه، ليس له من ذاته وجود ولا عدم، وليس له من نفسه يعني شيء، بل هو فقير إلى الله عز وجل، والله هو الغني الحميد بذاته. أما ما سوى الله فهو فقير بذاته، لا علم له إلا ما علمه الله، ولا نعمة له إلا ما أنعم الله به، إلا ما أنعم الله بها عليه، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الشيخ. روى البخاري عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني من قرأ بهما دعا بهما، وهم مجرد التلاوة، وهم مجرد القراءة، بل لا بد أن يعني يتلوهما لفظا ومعنى، ويعتقدهما ويدعو بهما. كفتاه يعني في طلب الخير وطلب دفع الشر ورفعه. نعم. من قرأ سورة البقرة في ليلة كفتاه، ولهذا يستحب يعني أن تقرأ في أول الليل عند النوم، وكذلك آية الكرسي: وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم. وقد أخرجه بقية الجماعة والإمام أحمد. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال، هنا قال روى البخاري وبعدين قال أخرجه بقية الجماعة، من يعني ببقية الجماعة؟ أصحاب الكتب الخمسة الستة، طبعا الستة بما فيهم الإمام البخاري. نعم. ها الخمسة الباقي مسلم. نعم، بقية الجماعة مسلم وأصحاب السنن. نعم أحسنت. والإمام أحمد، ولهذا الإمام أحمد يعني له مسند، له مسند، مقصود أصحاب السنن بعضهم. على كل حال المشهور سنن ابن ماجه، بعضهم يذكر الموطأ بدل سنن ابن ماجه، لكن المشهور عند الإطلاق سنن ابن ماجه، يعني سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، الخامس مسلم، والسادس البخاري. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وقد رواه ابن مردوي. وروى مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كلمة بيت هذه مقحمة يظهر لي، وإلا لو قال من كنز تحت العرش نعم استقام الكلام، ما أدري، لعلها مدرجة محطوطة بين قوسين، فما أدري، ربما يكون يقول هنا نعم وهو في الزوائد، لعله أثبتها من بعض المصادر، ربما من بيت تحت العرش، أو من كنز تحت العرش، أو من بيت كنز تحت العرش، جائز. نعم، لم يعطهن نبي قبلي، وهذا مثل قوله أنزل إلى بيت العزة، يعني هو القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ وأنزل إلى بيت العزة وأنزل مفرقا، ولا ينافي هذا أن الله تكلم به، فهو كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، كلام الله بحرف وصوت، منه بدأ وإليه يعود، ولا ينافي أن يكون في اللوح المحفوظ أو أنزل جملة إلى بيت العزة في ليلة القدر، أو أنزل مفرقا على النجوم ينزل بها جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل لم يأخذ من بيت العزة ولم يأخذ من اللوح المحفوظ، وإنما أخذ من سماعه، سمع الله عز وجل. نعم، فإذا أوحى الله، يعني إذا تكلم الله بالوحي، أخذت الملائكة رعدة، وكان أول من يفيق جبريل عليه السلام، فيسأل الملائكة ماذا قال ربنا، قال الحق وهو العلي الكبير، ثم يمضي بما سمعه من الله إلى حيث أمر، فينزل به إذا كان قرآنا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يفصم عنه الوحي يعي ما قاله جبريل ويعلمه أصحابه، وأصحابه يتلقون من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يعلمون من بعدهم، وهكذا ينتقل من جيل إلى جيل على سبيل التواتر. ولله الحمد والمنة، ها هو القرآن وصل إلينا متواترا، لا تزيغ به الألسن ولا يطرأ عليه يعني الخطأ، بل هو محفوظ بحفظ الله له. نعم. وروى مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن. أحد الإخوة وأنا بعد منصرفي من الدرس صار عنده إشكال في هذا النص، قال: أنا سمعت تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة، والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، فقلت له: هو ما تعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة. عند تأملنا لرواية مسلم هنا يظهر المعنى، لكن يظهر أن الأخ لم ينتبه للنص. قال: وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبض منها إلى السماء السابعة، وجبرائيل انتهى عند سدرة المنتهى، والذي عرج به عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها إلى ما تحتها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني ما فيه تعارض بين يعني ما ورد من النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة، والسماء السابعة ليست هي العرش، بل العرش فوق ذلك، سبع سماوات غير العرش، والعرش فوق ذلك. هل لدى أحد إشكال في الموضوع؟ ما أدري، الأخ الذي سألني لعله حاضر يسمع. نعم. قال: وأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات. نعم. وقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، يعني كأنه أعطي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في هذا الإسراء، في هذا المعراج، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، كلها أعطيها صلى الله عليه وسلم يعني تحفة في هذا القرب، يعني هدية من الله سبحانه وتعالى. أعطاه الصلوات الخمس كل صلاة بخمسين، يعني كتب أجرها خمسين، وهي خمس تؤدى كل يعني فريضة بعشر صلوات. المهلكات يعني يغفر له المهلكات إذا لم يشرك بالله من أمته شيئا، المقحمات. لا، قال وغفر له المقحمات، المقحمات يغفرن لمن لم يشرك بالله شيئا، يعني حلف بالله اليمين الغموس، اسمها غموس، السبع الموبقات، منها الشرك بالله عز وجل، هذا لا يغفر. ومن لم يشرك بالله عز وجل يغفر لمن لم يشرك بالله عز وجل من أمته شيئا المقحمات، ها المهلكات. لا يعني ذلك أنه يداوم عليا، لأنه لو كان محققا للتوحيد وترك الشرك لمنعه ذلك التحقيق من الوقوع في المقحمات، لكن يغفر له إذا لقي الله عز وجل لم يشرك بالله من أمته لم يشرك بالله شيئا، فيغفر له ما سبق، لأن من حقق لا إله إلا الله على وجه الكمال أحرقت ما سبق، يعني غفر له بها ما سبق، وكانت عاصما له فيما يأتي. فلو مات عليها مات على مغفرة، لأنه لو قدر أن يحيا بعدها وهو قد استدام كمالها لا يقارف موبقة، تمنعه من مقارفة الموبقات، تحقيقها على الكمال يمنعه من مقارفة الموبقات. فإذا قالها وكانت آخر كلامه فقد ختم له بخير، فقد ختم له بخير إذا قالها على وجه الكمال. إذا قالها على وجه الكمال غفرت ما قبلها، مسحت ما قبلها، ومنعت مما بعدها من المهلكات، منعت صاحبها، منعت قائلها. إذا كان يعني مستديما قولها على الكمال تمنعه من الموبقات. ولهذا قال غفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا، كان هذا آخر أحواله. المقحمات، المقحمات، المقحمات المهلكات. قال المقحمات بكسر الحاء الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار، أي تلقيهم فيها. لكن لو مات على كبيرة ومعه أصل التوحيد فأمره لمشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه فضلا، وإن شاء عذبه عدلا، وإن عذبه وأدخله النار فإنه لا بد وأن يخرج منها، لأن معه أصل التوحيد. يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار ولو بعد حين. نعم. فقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقوله والمؤمنون عطف على الرسول، ثم أخبر عن الجميع فقال كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد فرد صمد لا إله غيره ولا رب سواه، ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يفرقون بين أحد منهم فيؤمن ببعض ويكفر ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير، وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي تقوم الساعة على شريعته، ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم الدجال. نعم. وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاه. غفرانك ربنا سؤال للغفر والرحمة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى قوله غفرانك ربنا قال قد غفرت لكم. وإليك المصير، أي المرجع والمآب يوم الحساب. وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي لا يكلف أحدا فوق طاقته، وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم. وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة رضي الله عنهم في قوله وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أي هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعه، فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس وحديثها فهذا لا يكلف به الإنسان. فهذا لا يكلف الله به الإنسان. نعم. وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. وقوله لها ما كسبت، أي من خير، وعليها ما اكتسبت، أي من شر. يعني الإنسان ما يملك أنه يدفع الوسوسة، لكن إذا كان يكره الوسوسة السيئة فهو من الإيمان. نعم. وذلك في الأعمال التي تدخل تحت التكليف. ثم قال تعالى مرشدا عباده إلى سؤاله وقد تكفل لهم بالإجابة كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا، أي إن تركنا فرضا على جهة النسيان، أو فعلنا حراما كذلك، أو أخطأنا، أي الصواب في العمل، جهلا منا بوجهه الشرعي. وقد تقدم في صحيح مسلم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله نعم، ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعلت. وروى ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأعله أحمد وأبو حاتم والله أعلم. لكن قال يعني المحقق أنه يعني ابن حبان والطبراني إسنادهما متصلان صحيحان، وكذلك رواه الحاكم، وذكرت هذا بالأمس بنحو بالإسناد المتصل وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. نعم. وقوله ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، أي لا تكلفنا من الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصاب التي كانت عليهم، التي بعثت نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين الحنيف السهل السمح. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا هو الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، سهل، دين حنيف سمح، ليس دين إرهاب وليس دين عسر. وهؤلاء الذين يذمون الإسلام إنما يذمون السعادة، طريق السعادة، ويذمون اليسر، ويريدون أن يبقوا في آثارهم وأغلالهم، الآثار التي كانت عليهم نسخها الله بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يريدون البقاء، إن كانوا أهل كتاب أو إن كانوا يهود أو نصارى، يريدون البقاء في آثارهم وأغلالهم والعياذ بالله، وإن كانوا غير ذلك فهم أشد، يعني أشد هلكة وأشد وقوعا في الآثار والأغلال. على كل حال لا أمن ولا طمأنينة إلا بالإسلام. نعم. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله قد فعلت. وجاء في الحديث من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالحنيفية السمحة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: أسلم تسلم، أسلم تسلم. وهذا حق، أسلم تسلم. الذي يريد السلام عليه أن يسلم. بعثت بالحنيفية السمحة. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وقوله: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من التكليف والمصائب والبلاء، لا تبتلينا بما لا قبل لنا به. وقوله: واعف عنا، أي فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا. واغفر لنا، أي فيما بيننا وبين عبادك، فلا تظهرهم على مساوئنا وأعمالنا القبيحة. وارحمنا، أي فيما يستقبل، فلا توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر. ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه، وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم، وأن يعصمه فلا يوقعه في نظيره. وتقدم في الحديث أن الله قال نعم، وفي الحديث الآخر قال الله قد فعلت. وقوله: أنت مولانا، أي أنت ولينا وناصرنا، وعليك توكلنا، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، فانصرنا على القوم الكافرين، أي الذين جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك، فانصرنا عليهم واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرة. قال الله نعم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله قد فعلت. وروى ابن جرير أن معاذا رضي الله عنه كان إذا فرغ من هذه الصورة وانصرنا على القوم الكافرين قال آمين. آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.